اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آية في القرآن الكل يدعو به، الأشياء اللي فوق طاقة الإنسان بتأذيه بالضر أيا ما كان هذا الشيء الذي فوق طاقة الإنسان، الأعباء والمسؤوليات والالتزامات والمصروفات والأكل والشرب والعلاقات والمعاملات، أي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. بنحب والله الشيء ده، لكن زاد عن حده بأصبح بدل ما فيه نفع وفايدة أصبح فيه خطر وضرر. بين الإنسان أي نعم بيحب والله أن يكون عنده أشياء كثيرة جدا بيحلم بيها وعادي يحققها ويستطيع أن يحققها، قد يستطيع البعض بعض هذه الأشياء أن يحققها، ولكن هل يستطيع أن يستمر معها ويستفيد كما يجب منها؟ ولذلك هناك مشروعات كثيرة جدا عارفين أنا ممكن أقدر أعمل المشروع ده، لكن قول لي أعمل دراسة جدوى. دراسة جدوى معناها إيه؟ معناها أن أنت تخرج من المشروع ده كسبان وليس خسران، في خلال مرحلة معينة نقول مثلا سنتين خمس سنين هتصرف قد إيه وهيعود عليك قد إيه، وهتستطيع أن أنت تتحمل النفقات الضرورية والكمالية والأشياء الطارئة الغير متوقعة. هنا دوت طبعا أشياء طبعا علمية بيدرسوها في الجامعات والمعاهد، قد يكون في المدارس. إحنا بنتصرف تصرف تلقائي، الإنسان في حياته ما بيعملش حاجة زي كده لأي حاجة هو عايزها أو بيستطيع أنه هو يؤديها في أشياء شخصية، وحتى لو كان هيعمل حاجة مشروع صغير كده هو بيقوم بيه والسلام، خسر خسر كسب كسب مش فارقة معاه. ولكن طبعا إذا صار الإنسان على هذا النمط وهذا المنوال، هل يستطيع أنه يحقق الراحة في حياته ولا يكون تعبان؟ هيكون تعبان لان مفيش حد هيدعمه باستمرار وهيكون معاه، وهيجد فجأة كده اصبح لوحده. ازاي يستطيع ان يحافظ على هذه العلاقات مع الاخرين، ان الاخرين يعني يحتاجوا الشيء اللي عنده زي المشروع كما ذكرت، يحتاجوا صحبته على سبيل المثال الجميل الكويس، يحتاجوا خدماته، يحتاجوا أي شيء لديه في نفع وفي فايدة. ونور ربنا ينورنا بصيرنا، ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة. اللهم نسألك حسن التصرف ونعوذ بك من سوء التصرف. حسن التصرف ان يتصرف الانسان صح ويعلم والله والاخرين يروا ان هذا فعلا شيء صح وليس غلط وليس خطأ وليس فيه ضرر، واستطاع ان يخوض في مجال او في ميدان ويحقق يعني برضك ايه شيء كويس وليس شيء وحش، مش شرط مادي، يعني حياة كويسة. تصرف حسن، تصرف حسن مع الآخرين أو مع الأشياء اللي عنده والأشياء اللي معاه، والإنسان كده لما ينظر إليه أو يتعامل وإياه يجد والله إن فيه حسن تصرف منه تجاهه وتجاه الآخرين وتجاه يعني في كل شيء في حياته. يقول ده إنسان رزين، إنسان حكيم، إنسان ذكي، إنسان لبق، إنسان يحسن التصرف. والعكس صحيح طبعا.